ورسالة عبرانيين ما نعرفش مين كتبها، ولو قلنا مرقس ولوقا، يعني 9 أصفار مهمين من العهد الجديد سقطوا بمجرد معلومات تاريخية عرفناهم عن بطرس ويوحنا وباقي التلاميذ. يعني احنا كنا خدنا ان متى كتب بالعبري؟ لا، هو دلوقتي في نقطة، الآباء يعرفوا إنجيل لمتى مكتوب بالعبري، احنا ما نعرفش متى كتب ولا لا. خلي يعني خلي بالك من النقطة دي. انا خدنا إنجيل متى كتب بالعبري، مين اللي كتبه؟ لا انا خدنا ان الآباء متى كتب إنجيل بالعبري. قصة بس في فرق هنا، ان اصلا هل متى وهل كلمه انت مش بتذاكر، وعشان مش بتذاكر بتلغوش على الناس. ثواني اقول لك المعلومه دلوقتي، الاباء عارفين انجيل لمتى كان باللغه العبريه، مكتوب باللغه العبريه، تمام. التقليد الابائي بيقول كده، ان في انجيل لمتى بالعبري، لكن الانجيل ده اولا انجيل اقوال مش انجيل قصصي زي ده، يعني ده مكتوب عنه في كتاب تاريخ الكنيسه وبابحث عنه، ان تقريبا تقليد عن بوليكاربوس او مش عارف عن مين، واحد من الاباء الاوائل، بيقول ان متى كان كتب اقوال الرب، اقواله باللغه العبريه، والناس كانت بتترجمها على قد ما تعرف تترجمها. فده اولا انجيل اصله عبري وانجيل اقوال، فواضح جدا ان هو مش بيتكلم عن الانجيل ده، لان الانجيل ده لما العلماء درسوه لقوا ان هو مش مترجم من اللغه العبريه، واحنا مفروض شرحنا نصوص كتير على اساسها بندلل ان الانجيل زي ده مش مكتوب بالعبري، وهنفوت على النصوص دي تاني. فالانجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي انجيل قصصي ومكتوب باليوناني غير مترجم، لكن الانجيل اللي يعرفه الاباء انجيل اقوال واصله بالعبري. فواضح ان احنا بنتكلم عن انجيلين مختلفين، ولازم تبقى عارف ان التلميذ الواحد نصب له اكتر من كتاب. ففي انجيل يوحنا قانوني، وفي انجيل يوحنا ابوكريفي، وفي انجيل مرقس قانوني، وفي انجيل مرقس ابوكريفي، وهكذا، واناجيل تانية منسوبة لتلاميذ كتير. فده انجيل مختلف عن اللي اتكلم عنه الاباء في التقليد. فاهم حاجة ولا ماشي بصص لي كده ليه؟ يعني قال ايه؟ كان قال ان الاباء اجمعوا، الاباء اجمعوا ان متى كتب بالعبري، كويس. قالوا ان انجيل متى مكتوب باليوناني، كويس. ده دليل اكتر اصلا ان متى لا علاقه ليه بالانجيل اللي هو مكتوب الموجود اصلا. ايوه، يعني تدليل اكتر ان هو ما عرفش يوناني. متى كتب بالعبري، ده انجيل الاباء عارفينه. في مشكله تانية، ان اللي ما بين ايدينا غير مطابق للي الاباء بيوصفوه. ماشي. طيب، يسوع يعلم ويشفي المرضى، بيقول لك ايه النص رقم 23، وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشاره الملكوت. دي كانت مهمته. ايه بقى بشرط الملكوت دي؟ ده الموضوع اللي احنا قلنا نعمل فيه بحث. يعني لاحظ ان دي اهمية دعوته، انه كان بيفوت في كل حتة وبيعلم ببشارة الملكوت. يعني ايه بشارة الملكوت دي بقى؟ انتوا بحثوا فيها. فالمهم قعد ناس كتير يتتبعوه، مش عارفين. الموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل دي مش موجودة غير عند متى، على ما اتذكر مش موجوده في لوقا، اللي هي موضوع التطويبات وموضوع، يعني في بعض المقاطع موجوده في لوقا. تقريبا كلامي صح يا مولانا ان الموعظه على الجبل دي مش موجوده غير في متى. طبعا احنا قلنا ان في اخر العهد الجديد الجدول الظريف ده اللي هم بيكتبوا فيه المواضيع، والموضوع ده موجود في انهي انجيل من الاربعة. ففي الموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل موجودة 6 من 17 20. لوقا هو كاتب الموعظة على الجبل 6 من 17 ل 49، وهو بقى مقسمها بقى اللي هي التطويبات وملح الارض. طيب، هو ممكن يكون موجود زيها في لوقا. ما فيش هيك نقطة. لوقا 6. لوقا 6 من 20. بركات وويلات. ورفع عينيه التلميذ وقال

اه لقال لك، لان قال لك لا تحلف البتة، كان كان مسموح ان انت تحلف قبل كده بس ايه تبر قسمك او او مسموح لا في تحلف اوفي لرب شريعة اقسامك. موسى. اه طب دلوقتي احنا قلنا على قصة ان المسيحيين بيقولوا ايه بالنسبة لشريعة موسى؟ المسيحيين ماشيين، للاسف المسيحيين مش فاهمين الكلام ده. بولس لم يسقط العمل بالناموس، وبولس على فكرة يمكن لأن كلامه كان فلسفي شوية، لكن اللي بيقراه بتمعن بيفهم بولس عاوز ايه. بولس قال باللفظ نثبت الناموس، نثبت الناموس يعني معترفين بيه وبنعمل على أساسه، لكن الأعمال دي ملهاش أي علاقة بأنك هتدخل الحياة الأبدية. يعقوب قال لك لا، الأعمال هي اللي بتصدق الإيمان، وإن الإيمان بدون أعمال ميت. فده كان خلاف ما بين بولس ويعقوب، لكن هما الاتنين كانوا بيقولوا إن أنت تعمل بالناموس. المسيحيين مش فاهمين النقطة دي عن بولس أغلبهم، فبيسقطوا الناموس خالص. بيقول لك إحنا مالناش دعوة بالعهد القديم وما بن... لا بولس ما قالش كده. بولس أكد في نصوص إن إحنا بنثبت الناموس. وفي نقطة، رسائل بولس بتتقسم لثلاث أقسام، قلنا رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، ورسائل مشكوك فيها، ورسائل احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. فلما تعوز تعرف هو بولس فعلا كان بيعلم ايه، تروح للسبع رسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها، اللي هي روميا وكورنثوس تقريبا الاولى والتانية، وتسالونيكي الاولى، وغلاطيا، وفيلمون، ومش فاكر ايه تاني. المهم كام، سبع رسائل كده. اللي مشكوك فيهم كان منهم كولوسي، ومنهم تسالونيكي التانية، وفي واحدة تالتة اللي هم عارفين ان بولس ما كتبهاش خالص، تيتوس وتيموثاوس الاولى والتانية. يعني كل المسيحيين بيقولوا بإسقاط او اغلبهم بيقولوا كده، بيقولوا احنا ملناش دعوة بالعهد القديم، عشان لما تيجي تقول لهم مثلا انتوا عندكم حد رد، انتوا كمان في العهد القديم، وحد رد بشع اللي هو نظام غوغائية، اي حد يقتل اللي ارتد، ما عندهمش حاكم هو اللي بينفذ الحدود. لا يقول لك يدك تكون عليه اولا ثم جميع الشعب يتلموا عليه ويذبحوه، ده الحد عندهم. فيجي يقول لك لا احنا ملناش دعوة بالعهد القديم. ليه؟ ما بولس بيقول نثبت الناموس. كاتب العبرانيين بيقول لك ومن خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يقتل بلا رأفة. فهم بيثبتوا العمل هم بالناموس. ثابتين ده وحي، يعني حتى لو هم قالوا ده مش هيعملوا اه العهد القديم، ان ده وحي ايه كان بس تمشيته انقذ الناموس ولا كان. ما هو ده بالنسبة للمسيح ثابت ان المسيح بيعمل بالناموس، وفي كذا مرة يبرئ مثلا أبرص يقول له روح اعمل زي ما بتعمل ناموس موسى، وقال للناس على كرسي موسى جلس الكتبة ومش عارف ايه، فكما قالوا لكم ان تفعلوه فافعلوه، لكن ما تبقوش منافقين زيهم. يعني في فيما معناه كده يعني، لكن هم بيعلموكوا شريعة موسى تعملوا بشريعة موسى. فهنا موضوع القسم ده هو نسخ الحكم، نسخ الحكم ده بالذات، لكن ما اسقطش ناموس موسى بالكامل. مثل هو بيقول ولا بالارض لانها موطئ قدمي، اه يقصد بيها موطئ قدم الله. ايوه عشان لما يتريقوا يقولوا الله ليه قدم، عندكم انتوا في قدم وعندكم في كرسي الله لا للسماء لانها كرسي الله. لا ده كان في موضوع تافه كده، بس احنا مش بنحب نتناقش في التوافه. يعني كان زكريا بطرس بيتري على الآية الرحمن على العرش استوى، قال لك الرحمن على الكرسي، وابتدأ يسخر من الكرسي، والنص هنا بيقول كرسي الله. فده متخلف عقليا، يعني إنسان الحقد والغل عميه، مش اللي هو بيخبط، المهم يخبط في لسانه وخلاص، حتى لو هدم دينه مش مشكلة. ده إنسان متخلف عقليا، علشان كده حتى يعني في ناس استقلوا عنه، اللي هم بقى رشيد وحيد بقوا في حته بعيد عنه، وبقى هو زكريا بطرس مرمي في داهيه لوحده، لان هو بقى مش طبيعي، انسان مش طبيعي. المهم الانتقام، سمعت انه النص ده بقى مشكله كبيره. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن،

المفروض النبي امر السماء انها امر الشمس انها تقف في كبد السماء لغايه ما يحارب اللي هي شهر النون، والشمس وقفت. وبرضه هتلاقي في العهد القديم ايليا امر السماء ان هي تنزل برق على اعدائه، يعني مجموعه جنود كانوا جايين يقبضوا عليه وكان واقف هو على جبل، فامر السماء ان هي تنزل برق، فالبرق خدت الناس دي وماتوا، وقاموا كانوا اغبياء بقى بعتوا له جنود تاني، امر السماء تاني وماتوا. تالت ناس راحوا يقبضوا عليه قالوا له خلاص يا رجل الله احنا عرفنا ان انت نبي ومش عارف ايه ونترجاك وكده، يعني بالذوق يعني. جايين هنا بعد انتهاء المعجزه هو بيقولوا ايه؟ قائلين اي انسان هذا؟ يعني هم بعد انتهاء المعجزه كمان هم معتقدين ان ده انسان. برضه دي نقطة كويسة. أنا قصدي إن موضوع انتهار الرياح ده مش شيء مميز عمله المسيح يعني. برضه موضوع طرد الشيطان دي حكيناها قبل كده اللي هي بتاعت لاجئون ومش عارف إيه. في الأول قال إن هما تلاميذ وبعد كده فتعجب الناس. برضه دي إيه؟ مش مشكلة. دي تفاصيل صغيرة بتضيع منه في النص. هنا في العدد رقم 22 ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجسين، دي برضو نفس المشكلة اللي موجودة، جرجسين ولا جدريين وليه غيروا في المخطوطات والكلام ده، علشان في مكان جنب البحر وفي مكان مش جنب البحر. هنا استقبله مجنونان، مجنونان، وفي مرقص هتلاقيه مجنون واحد. والمهم القصة هيقول لك ايه، ان الشياطين دخلت في الخنازير والخنازير وقعت في البحر والكلام ده كله. بس كده احنا هنقف عند الاصحاح التاسع اللي فيه شفاء مشلول، ونحاول ننجز يعني في انجيل متى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.